الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن الربط بين هذا المقام الكريم من كتاب الله، وهي الآيات 38 39 والأربعون من سورة التوبة، مع الآيتين السابقتين لهذا المقام، وهما الآية 36 37. وأشرت إلى أنه في المقام الأول 36 ذكر: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، يعني لا تعتمدوا في طلب النصر إلا على الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا أن تنصروا دين الله وتستمسكوا بشريعة الله لتكونوا من المتقين، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكرت كذلك البارحة إلى مثل هذه المقامات أنه يذكر الطلب اللي يطلبه من الناس، ثم يسوق دليلا ماديا محسوسا ملموسا بآياته على نصرة أوليائه ودحر أعدائه مهما كان الأولياء قليلين ومهما كان الأعداء كثيرين. فلما ذكر المقام في قوله لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الآيات، قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. دليل حسي مضى ومر عليهم وأحسوا به ولمسوه، لما أعجبتهم كثرتهم لم تغن عنهم من الله شيئا، ولما أفاءوا إلى الله عز وجل نصرهم الله وأيدهم بنصر من عنده وأنزل جنودا لم تروها. في نفس هذا المقام اللي بديت أقراه البارحة، في نفس هذا المقام يعاتبهم عندما طلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يتأهبوا لغزو الروم في تبوك، وهي شقة بعيدة ومفازات ومهالك وصحراء شاسعة حوالي 700 كيلو يمشون فيها مع قلة الزاد والراحلة وعسر الحال وشدة الجيظ والحرب، يعني عسرة كما ذكرت وكما قال الله عز وجل: يعني بين الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، وصدرها بقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هم الأنصار والمهاجرين ورسوله اكتسبوا شيئا من المعاصي، ما اكتسبوا شيئا من المعاصي، ولكن لينبه، وهو نوع من الأدب العالي الرفيع، من الأدب العالي الرفيع، يعني أن الإنسان إذا رأى قصورا في بعض الناس ما ينبغي أن يفاجئ القاصرين، ما يوجه الكلام بعينه للقاصرين، لأن هذا قد يزعجهم وقد يمكن الشيطان من قلوبهم. لكن إذا عمم الخطاب، إذا عمم الخطاب كل واحد يحس إن ما هو المطلوب، ولكن ما هو المقصر، ولكن يسعى ألا يكون مقصر، يبعد التقصير عن نفسه. هذا أدب رفيع في التربية، تربية النفس. وأنا أذكر إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له رجل انقطع عن الصلاة، وذكر له أنه صار يعاقر الخمر ويرتكب معاصي، فعمر لما درى عنه يقول إن جاب ورقة يذكرها المفسرون في تفسير أول سورة غافر، المفسرون يذكرون هذه القصة في تفسير في أول تفسير سورة غافر. يقول عمر أخذ رقعة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال للناس خذوا هذه الورقة لي واعطوها إياه، بس لا تعطونه إلا هو صاحي، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه، لا تؤذونه بالكلام تكبر راسه ويستغلها الشيطان استغلالا سيئا لإبعاده عن شريعة الإسلام وحظيرة الدين. فلما جوه صاحب واحد قدم له الورقة، عندما بدأ يقرأ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم عزيز عليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، أخذ يكررها ويبكي وندم على خطيئته وتاب من زلته وصار من أحسن الناس دينا وسلوكا. فيقول ان عمر ذكرهم يقول لهم لا تكونوا، اذا شفتوا واحد يعني وقع سقط لا تكونوا عونا للشيطان عليه، ادعوه بالحكمه والموعظه، ادعوه بالحكمه والموعظه، لان هذا اللي ربنا يقول لموسى وهارون الفرعون اذهب الى قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فاذا قل يا ايها الذين امنوا، الخطاب موجه لجميع المؤمنين، ثم يوجه تساؤلين، سؤالين استفهامين، استفهام ثم بعد استفهام. الاستفهام الأول عبارة عن عتاب، عتاب لطيف يصل إلى شغاف القلب، وبعده عتاب شديد يخلي أي واحد يسمعه، يعني عتابه مرتب على عتاب. العتاب الأول ما لكم، يعني وش اللي حصل لكم، نفوسكم تغيرت بعد ما دخل فيها الإيمان، ما لكم وش حالكم، وش اللي صار عليكم، ماذا حدث بكم، هذا معنى ما لكم، يعني ماذا حدث بكم. إذا قيل لكم، وأشرت البارحة إن ليس قال إذا قيل، ما قال إذا قال لكم رسول الله، لأن لو قال إذا قال لكم رسول الله صارت خاصة بالنبي محمد، يجي واحد في آخر الزمان ويقول لا ما هي لنا هذه خاصة بالنبي، لكن قال إذا قيل لكم ليشمل النبي محمد ومن يجيء من أولياء أمور الرسل إلى يوم القيامة. إعجاز تنزيل من كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من الحكيم خبير. إذا قيل لكم ما لكم، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تباطأتم وكأنكم غضبتم أرضكم وما ودكم تنطلقون منها. وكون الإنسان يتثاقل ويتثاقل ويلتصق بالأرض ما هو من صحته. أي واحد أن هذا عمل العاجز المسكين، عمل العاجز الضعيف، أن يلتصق بالأرض ولا يتحرك ولا ينشط ولا ينفر ولا يقوم ولا يخرج. ما لكم إذا قيل هذا نوع من العتاب لمن؟ لمن تباطأ. وما هو بلازم يكونوا تباطؤوا بالفعل، لأن هذا تنزيل الحكيم العليم، يعني هذا يخلي اللي كان الشيطان يبي يخليه يتباطأ، يدفع عارض الشيطان عن نفسه ولا يتباطأ. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا عتاب أول، عتاب أشد منه. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هو في عاقل المؤمن يؤمن بالله ورسوله يختار الدنيا على الآخرة؟ يختار الزائل الفاني الذي لا دوام له ولا بقاء على الباقي الذي لا يزول ولا يتحول؟ وش الحالة حقة الدنيا؟ وش النعيم اللي في الدنيا اللي يستمسك به الإنسان ويرتبط به ويترك النعيم الباقي؟ أصل الدنيا كلها مهما كان فيها، وش النعيم اللي فيها؟ لذة مأكل، لذة مشرب، لذة نكاح، لذة نوم. حتى النوم لذته ما بتحس بها، لأن عندما يهبط عليك النوم أنت تدري عن روحك، لا تعرف لذة ولا غير، بس تجد أثرها بعد ما تقوم من راحة النفس وراحة الرأس وراحة الدماغ. وكل هذه اللذات لا دوام لها ولا بقاء. قلت كثيرا إن إنسان قد يشتهي طعاما من أحسن أنواع، يعني طعام قلبه وده بس يشوفه بعينه ويهضمه ويأكله، كم بيبقى لذة الطعام في فمه بقدر ما يمضغها؟ يعني وقت المضغ يسيل اللعاب، وقت المضغ والله سبحانه يجعل المادة اللي انت تشتهيها من هذا الطعام تتجسد، كأنها تتجسد في فمك وتحس بلذتها بعد ما تبلعها، ما كأنك ذقتها ولا طعمتها، ثم تتحول إلى غائط. والشراب نفس المعنى، يبرد كبدك لحظة ويروح، والجماع لحظة ويروح. يعني أعتعجب للإنسان اللي يروح يزنع عشان يأخذ دقيقة في اللذة، ثم بعدين إما يرجم بالحجارة رجم الكلاب حتى يموت. شوف المقابل، المقابل شوف المقابل، وإن حتى مع زوجتي واستبدوا من اللذة دقيقة نصف دقيقة، ما هي بتأخذ دقيقتين ولا أربع دقائق، عندما ينتهي كل شيء، ما كأنه كان يهبط الإنتهى في الحال. هذه لذات الحياة الدنيا، مال وتجمعه انت ما انت بغالي، لو عندك كنوز من الذهب والفضه تبلعها تحطها ببطنك، ما انت بتلعها، ولو اكلتها كسرت سنونك ولا استفدت منها شيء، ما استفدت منها شيء. وابن ابن ادم ليس لك من ليس لك من مالك الا ما افنيت، يعني من من من البس الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. وإذا مات الإنسان تبعه ماله وولده، ماله وولده وعمله، عندما يحطونه في المقبرة كلهم يرجعوا، المال مداخل معه المقبرة ولا شيء، ولو دفنوا معه وانتفع به لا قليل ولا كثير، والعيال يرجعون وأحسن حالة فيهم إذا كانوا صابرين يبكون لهم ساعة أو ساعتين وبعدين ينبسطون على التركة إن كنت لا مات، ويتقاتلون يمكن يتقاتلون، وهذا يقول نصيب وهذا يقول هذه لي وهذا يقول هذه لي. يعني هناك ما هناك، يقول في حديث موضوع فيما أذكر يذكرون لكنه حكمة، النبي يقول كل هم وغم ينقطع إلا غم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل سرور ونعيم يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح، ما الدنيا في الآخرة إلا كرجل هذا حديث في البخاري. إلا كرجل رواه المستورد بن الشداد الفهري رضي الله عنه ما الدنيا في الآخرة إلا كمن يجعل إصبع معنى كلام يرسم كمن يجعل إصبعه في البحر يعني في اليم ثم يخرج. لما تحط الدل يدك في البحر المحيط وترفع إصبعك أخذت من البحر شاي، البحر درى عنك ما درى ولا حصلت كثير. هذا النبي يضرب مثل للناس. فنعيم الدنيا مهما كان، افرض طب تعيش 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة 100 سنة، مع ان اللي بيصل الى الماء بيكون يلا يقدر يمشي ولا ما يمشي، يصور الارض الى ارض العمر، وكل اللي حوله يتمنون موته، القريب والبعيد والاحباب والبعداء. يعني الدنيا لذتها لذة منتهية. والعاقل إذا وسع الله عليه وأعطيه يعني يتمتع. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلذات يتمتع بها، ولكن مثل ما قال قوم الصالحون لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وبين ربنا أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي له، يعني بين أن الذي يريد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالإنسان اللي هم الحياة الدنيا وانقطع عن الآخرة هذا أخذت الناس حظا. لأني لو كان هو افرض أني صار رئيس دولة وعمل على غير شريعة الإسلام، هو لما يحطونه في القبر هو لو جه مرض عضال عف حياته وعفوه أصحابه. لو جه مرض عضال ما له شفاء ييأس من الحياة الدنيا. فالعاقل يسير في دنياه هونا ويطلب الآخرة بقدر ما يطيق. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يا رب ربنا يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول اللي ما لهم حظ في من, من, من, من رضوان الله، ربنا آتنا في الدنيا، كل همهم الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ربنا في العتاب الثاني، أنا قلت العتاب الأول خفيف شوي، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تباطأتم فلم تنفروا. ما إذا قيل لكم انفروا لماذا تتباطؤون وتتثاقلون ولا تسارعون إلى النفير وإلى إجابة الداعي، ولا سيما إذا كان حبيب الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العتاب الأول استفهام، جعل سبيل ما لكم على سبيل الاستفهام، الاستفهام الإنكاري ينكر عليه هذا التباطؤ. ثم يقول أرضيتم، استفسام ثاني، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني أنتم اقتنعتم بطلب لذة الحياة الدنيا وأعرضتم عن الآخرة، يعني كأنكم استبدلتم آخرتكم بدنياكم، طردتم الآخرة ورفضتم طلبها وأقبلتم على الحياة الدنيا. طبعا هذا ما يرضى عاقل. العاقل يعلم، ولا سيما من آمن بالله ورسوله، يعلم أن مردنا إلى الله وأن الناس صائرون إلى الله عز وجل وأن إلى الله ترجع الأمور وأنه لا دوام للدنيا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، وش تبي تصير ما هناك شيء، المهم أنك أنت يعني إذا كان الإنسان يصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه هذا والله غني. إذا ما كان عنده من دنياه إلا أن يصبح صحيح الجسم معافى في البدن آمنا في سربه، ما هو خايف يتخطفه أعداء الله، معافى في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الغنى توشتبي. وبعدين انت يعني يعجب الإنسان الله، بس يبصرنا الله سبحانه من فضله وإحسانه علشان ما نعمى عن طلب الآخرة، لأن الإنسان القلب أصل وسيط، القطعة اللحم الصغيرة هذه اللي بتدور في اللي بتدور إما يمين ولا شمال، إن دارت يمين سعد صاحبها، وإن دارت شمال راح وضاع، وإن دارت شمال راح وضاع، يعني في لحظة واحدة ينطمس القلب أعوذ بالله. يمكن الإنسان يحتقر شيئا من نعم الله يضيع ضيع كامل، يمكن يقصر في طاعة في أمر من الأمور. كثير من الناس يضيعون لعمل يعملون ينحرفون عن طاعة الله. ما لكم إذا قيل لك وراه قطعوا علينا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، يعني الاستفهام الثاني، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، كلمة من بمعنى بدن. وأنا ذكرت في وقت ما هو بعيد أن النصارى، نصارى نجران، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أسلموا، قالوا أسلمنا قبلك، ودخلهم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. النصارى دخلهم المسجد النبوي، كان رئيسهم واحد اسمه السيد واحد اسمه العاقل. قال أسلمنا قبلك، قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما للصليب وأكلكما الخنزير. قالوا أليس فيما أنزل إليك في عيسى وروح منه؟ طبعا أنزل عليه وروح، بلى. قال ما منه؟ يعني بعضه، لأن من للتبعيض، ومعناه إن عيسى ولد الله، وكلمة من تستعمل للتبعيض صحيح، ولكن ما هي مرادة هنا؟ هذا المتشابه. رد عليهم ربنا في أول سورة آل عمران حوالي 80 آية أو 82 آية فيها، يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فكلمة من الكلمات تأتي بمعنى التبعيض، وتأتي بمعنى مثل يقول أكلت من الرغيف يعني بعضه، وتقول وروح منه يعني من الأرواح التي ابتدأ الله خلقها ولم يخلقها إلا الله عز وجل، فهو من عند الله الروح، وهذا اللي يتعرق به هو من عند الله عز وجل. وتأتي من للسببية فاجتنبوا، ولبيان الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وتأتي بمعنى بدل، عوض بدل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني عوضا عن الآخرة؟ طلقتم الآخرة وتزوجتم الدنيا؟ اقتنعتم بأنكم لن تموتوا منها ولن تفارقوها؟ وتركتم ما أنتم صائرون إليه لا محالة ومسؤولون عنه لا محالة، وأنكم موقوفون بين يدي ربكم يسألكم عن كل ما قدمتم وما أخرتم وما أعلنتم وما أسررتم؟ فما متاع، وين عقولك؟ وين عقل اللي يرضى بالحياة الدنيا عن الآخرة؟ قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لا يساوي شيئا. ولما يقول انه ده قال جبريل لنوح لما جاه ملك الموت، قال يا نوح يا ابا كبر الانبياء ما الدنيا، قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج في الحال من الباب الاخر، وهو قاعد 1000 سنة الا 50 عاما يدعو قومه الى الله عز وجل. 1000 سنة ولما جاه الموت كانه دخل باب الدنيا وخرج في الحال الى دار الاخره. فما متاع الحياه الدنيا واين الحال؟ يؤتى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا ممن مات على الكفر، معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من أنعم أهل الدنيا ممن مات على الكفر. فيغمس في جهنم غمسة. ثم يقال: يا عبد هل مرت بك نعمة قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت من نعمة قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الإيمان إن مات على الإيمان، هو كان من أتعس الناس حظا في الدنيا، من ابتلى في جسمي وفي عيالي وفي مالي وفي حياتي وفي كل شيء صار مبتلى فيه، فيغمس غمسة في الجنة. ثم يقال: يا عبد هل مرت بك بؤسا قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما رأيت من بؤسا قط. يعني لحظة في الجنة لا تعادلها كل الأصل أمور لا يقص عليها. إذا كان جميع عباد الله المؤمنين، جميع من يموت على الإيمان من أول آدم إلى آخر واحد من أهل إيمان الدنيا، عندما يدخلهم الله ويتفضل عليه بجنات النعيم يصير أول ضيافة لهم في الجنة لجميع الخلق من أول الدنيا إلى آخر، زيادة كبد حوت، كما جاء في لفظ البخاري من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكلها للجنة؟ قال: أخبر بهن جبريل آنفا، فقال: هذا عدو جبريل، هذا عدو ما يهود من الملائكة. قال: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت. زيادة كبد حوت يضيف الله بها جميع المؤمنين يوم القيامة. يضيف الله بها جميع المؤمنين يوم القيامة. يعني نعم لا تعد، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ترابها ومياهها وأنهارها، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وفيها الحور العين الذي أكثرت الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا ومسكنا، في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات لله عز وجل، كيف يقيس الحياة الدنيا بالآخرة؟ ربنا يقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا خير. اسألوا اللي بعتوا، ما دام من بيننا وبين آدم آلاف السنين، آلاف متطاولة، ولما تسألني أنا هل لك أب حي؟ نقول: ما لي أب حي، ما دام كل أبائي من آدم إلى أبويا اللي ولدني ماتوا، أنا بقعد أنا على الأرض؟ ولذلك أبو العلاء المعري يقول: خفف الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي. إذا كان قبور الأحياء ملت الأرض، قبور المعاصرين فما بالك باللي ماتوا في آلاف السنين اللي ماتوا؟ يعني أنت خفف الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ربنا يقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بعدين بعد الاستفهامين تربية دخول على النفس الإنسانية من أحسن أنواع المداخل. الأول عتاب، ما هو عنيف بالحيل، ثم بعدين عتاب أشد منه وأغلظ، ثم بعدين تهدد بالعقوبة. الأول عقاب، ما لك عتاب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل، يعني كل قطاع صغير من القرآن الكريم آيات بينات، كل جملة في الآية تنادي بأنها آية من آيات الله عز وجل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا العتاب الثاني. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قل تحقيق المسألة، إلا تنفروا يعذبك، اسمع العقوبات. إلا تنفروا، يعني إذا لم تخرجوا، إذا دعاكم رسول الله أو دعاكم ولي أمر المسلمين من بعده، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، إذا دعاكم إلا تنفروا، اسمع يعذبكم عذابا أليما، أدي واحد. ويستبدل قوما غيركم، الاثنين، ولا تضروه شيئا. عقابين توعد بهما من يتباطأ عن الداعي إذا كان رسول الله أو ولي أمر المسلمين، إلا تنفروا، إذا لم تنفروا يعني يعذبكم عذابا أليم. ما إذا قال ربك عذبكم عذاب أليم، ما تدري وش يصير العذاب، يعني العذاب ألوان وأشكال. نسأل الله أن يدفع عنا ألوان العذاب كلها في الدنيا والآخرة. يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، لأن إذا يعني سهل مثل ما قال في آية أخرى، وإن تتولوا يعني تعرضوا عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما رب ولا تضروه شيئا، يعني يذهب يهلككم، يهلككم ويخلق من بعدكم خلقا صالحين طائعين ينصرون دين الله ويعلون كلمة الله. يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، لأنه سبحانه لو اجتمع أهل الدنيا من أول آدم إلى يوم القيامة، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم ومؤمنكم وكافركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم ومؤمنكم وكافركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. أنه غني، هو فوق كل شيء ورب كل شيء وسيد كل شيء والمهيمن على كل شيء، بيده جميع نواصي خلق يحركها كيف يشاء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ثم بعد هالآيتين العتاب والتهديد بالعقاب، الآية الأولى عتاب والآية الثانية تهديد بالعقاب، وبعدها يجيب الدليل القاطع والبرهان الساطع على أنه رب كل شيء وأنكم لو انصرفتم عن حبيبي ورسولي وسيد خلقي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تطيعوه وعصيتم جميعا، أنا ناصره ومؤيده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الغلبة للإيمان وأهل الإيمان لا شك ولا ريب. وضرب مثلا مثل ما قلت أنا في الآيات السابقة لما قال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال لهم إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وبعدين قال ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، مثال حي للدلالة على أنه ينصر نبيه متى شاء بدون آلات وأدوات وعدات ومقاتلين من بدونها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يوم الخندق يوم يجي قريش وينزلون في مجمع الأسيال من روم، ويجي غطفان بقضه وغضتها وحبيب كل ما معهم وينزلون في في في في ذنب نجمة، ينزلون ويحاصرون مدينة حصارا كاملا، ما جاءهم جيش يقاتلهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وش كانت النتيجة؟ كانت العاقبة للمؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كانت العاقبة الحسنى لهم. فهو بيضرب مثل الآن يقول لهم لو انصرفتم عن محمد، محمد متى كان؟ محمد يوم يخرج من مكة معه كم جيش؟ يوم يخرج مهاجر ما معه إلا رجل واحد من أصحابه من الأحرار بس أبو بكر. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا لم تنصروا الله ينصره بدونكم وبدون حاجة لكم. أنتم إنما تحاربون من أجل عزكم وسعادتكم أنتم، أنتم يعني ذلك. ولو يقول ربنا في القرآن إذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، اسمعوا شؤون ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم بدون حرب وبدون ضرب، يسلط عليهم مرض ما يخلي منهم أحد، يسلط عليهم بلاء ما يخلي منهم أحد، يكونوا نايمين يصبحوا الموتى هلكا جميعا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها. فالقتال لمصلحتكم أنتم، قال إلا تنصروه فقد نصره الله. وضرب لذلك مثلا حيا ملموسا محسوسا يعلمه المشركون والمؤمنون، مثل ما علموا قصة النصر يوم بدر، وعلموا قصة النصر يوم حنين والطائف، وعلموا قصة النصر يعني وأوطاس، وعلموا قصة النصر في في في في مواطن كثيرة كما قال عز وجل في هذه السورة الكريمة. قالوا إذا أخرجه إلا تنصروه فقد نصره، إذا أخرجه الذين كفر، اسمع، أخرجه الذين كفر ثاني اثنين، يقولوا العرب ثاني اثنين يعني واحد مع واحد يصير اثنين، يعني هو الحال مع واحد، الواحد هذا خلاهم اثنين، أبو بكر واحد ونبي واحد عليه السلام. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني يجعل الواحد اثنين، يجعل الواحد اثنين، ما هو الواحد نفسه يصير اثنين، الواحد بالواحد مع الواحد يصير اثنين. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. والقصة مرت في سورة التوبة، في سورة الأنفال، في قوله عز وجل وإذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك يعني ينفك من بلدهم، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، هم يدبرون والله يدبر. وش اللي بينجح تدبيره، تدبير المشركين ولا تدبير رب العالمين؟ صالح عليه السلام لما جاء قومه تجمع منهم رات تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يقول ربنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هم دبروا وأنا دبرت، وش اللي نجح تدبيره، تدبيري ولا تدبيرهم؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، ما خلينا منهم باقي، ما خلينا منهم باقية، أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فيقول هنا القصة طبعا ودي أسوقها، وهي أن اشتد الأذى بالمؤمنين في مكة، فلما اشتد بهم أذى المشركين سلطوا عليهم من أنواع العذاب أمرا كبيرا. ويدخل خباب النار بعض الناس للنبي عليه الصلاة والسلام جنب الكعبة، يا نبي الله ادعو الله ينصرنا في مكة، وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم في القتال، بس الضعاف ما عنده وش عندهم للقتال، ضعاف وأكثرهم عبيد، العبيد فيهم كان أكثر من الأحراف اللي فيهم، وكل واحد يتسلط إذا أسلم سلط عليه سادته يأخذونه إلى الرمضاء مكة، هذا يجردونه من ثيابه ويخلون يصلي يحطونه على الحجارة اللي تشوي اللي تشوي اللحم ويكونوا بها ويضربونه. يقول بلال كل ما اشتد الأذى يقول أحد، كل ما اشتد عليه الأذى والحر يقول أحد، يتلذذ بأحد لتذهب عنه حرارة القلب، لأن الإنسان إذا ذكر حبيبه نسي الألم الذي فيه، فيقول أحد. وسمية ياخذها ابو جهل عدو الله ويحطها في قدر عشان يغرك هي وزوجها ياسر ولدها عمار بن ياسر، ويحطهم حتى اذا خلص تبي تموت يطلعها ومكاوي النار جنبها ويبدا يكويها باسياخ النار، ويقول له اذكري آلهتنا بخير واذكري محمدا بسوء لنخفف عنك العذاب، فتقول لا إله إلا الله. فلما اشتد لما قال إن لم تذكري محمدا بسوء ضربتك بحربة هذه ضربة تدخل مع كذا وتخرج مع كذا، قالت إذا تبسمت إذا أستريح من النظر إلى وجهك الكريه يا عدو الله، فيضربها ضربة تكون أول شهيدة في سبيل الله، أول شهيد. اشتد بهم الأذى، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالحبشة رجلا ملكا لا يظلم الناس بجواره، فهاجر بعضهم إلى الحبشة. ثم بعدين جت قصة مكلوبة على أن النبي صالح المشركين ورجع بعض اللي كانوا في الحبشة، البعض رجعوا والبعض قعد، فلما رجعوا قربوا من مكة عرفوا إن العملية ما فيها ما هي صحيحة وأن النبي ما هادن المشركين، فبعضهم دخل فأوذي أذى شديدا، وتمت بيعة العقبة الثانية للأنصار في العقبة، وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم إذا جاءهم مهاجرا يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وأذن وقال النبي محمد كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت أو أريت دار هجرتكم، فذهب أو أرض ذات نخل، معنى كلام عليه السلام، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، يعني شف في المنام أنه هاجر إلى أرض ذات نخيل، فذهب وهل يعني ظن هو خاطره، لما شف فيها النخيل وشف هذا ظن إنها دار الهجرة وأنها هذه الدار هي الأحساء هي الأحساء هي أو هجر. فلما بعد مدة قال لأصحابه أريت دار هجرتكم، أي عندهم إنها المدينة ذات نخل بين لابتين، نخل بين لابتين هي المدينة، لابتين يعني لابة شرقية ولابة غربية اللي هي الحرة الغربية والحرة الشرقية، وطبعا هذا وصفه في كتب الأنبياء السابقين، وصف النبي محمد للأنبياء السابقين اللي وصفوا لأممهم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة كذر الحجلة، يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، وجاءوا من الشام إلى المدينة اللي بين اللبع عشان يطلبون النبي محمدا ويؤمنوا به إذا جاء. لما سمع الصحابة النبي ذكر المدينة وكان أهل المدينة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث لهم معلما، فبعث إليهم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، فجاءوا إلى المدينة يعلمان الناس القرآن في مدينة النبي قبل هجرة رسول الله. ثم بدأ يهاجر عمار بن ياسر، وهاجر بلال، وهاجر سعد بن أبي وقاص، وهاجر عمر بن الخطاب في 20 رجلا، عمر لحاله. لما جاء هاجر كانوا طبعا اللي يهاجرون في السر يطلعون إلى المدينة، ولكن عمر لما جاء يطلع قال من يطلع سره، وقف وقال تعال أنا أبا هاجر، من أراد منكم أن تثكله أمه أو تترمل زوجه يجيني قبلني هنا الآن. من أراد منكم أن ترمل زوجته أو كذا يجيني هنا. ما واحد منهم قدر يقوم وقوم عمر، وخرج في 20 راكبا. فلما وصلوا إلى المدينة واطمأنوا بها أيقن الكفار في مكة أن محمدا سيهاجر إلى هذه البلاد إلى المدينة، قالوا لا بد من حيلة نقضي عليه قبل ما يهاجر، لأن حلاوة لسانه ومذهب لجابه إذا ذهب إلى المدينة سيكون أمة هناك ثم يأخذوننا. خلينا نلحق قبل ما يلحقنا ونقضى عليه قبل ما يجي يقضى علينا. فاجتمعوا في دار الندوة وكانت لقصي جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يقضون أمرا إلا في دار الندوة. فاجتمعوا وتشاوروا كبرهم وحكماءهم الجاهلون وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل، قال وش نسوي في محمد؟ شتت شمزنا وفرق جمعنا وفرق بين الرجل وكذا وكذا، لابد نفكر في حين نقضي عليه. قال واحد احبسوه من الحاضرين مجلس الشورى حقه احبسوه. قال الآخر تحبسوه حلاوة كلامه يخلي جاء أصحابه يجوا يطلعونه من بينكم. قالوا اقتلوه، قالوا قتلناه جابا وهاشم وقتلوا بدلوا اللي يقتلوا. قالوا انفوه، قالوا إذا نفتوا طلع لأرض وصر فيها جماعة وجرى جعلكم منصور عليكم. فجاء إبليس في صورة رجل من نجد عليه طيلسان، وقالوا تشاورون فيه؟ قال نتشاور فيه مع أمر هذا الذي هذا الصابئ المذمم، يقولوا على محمد لا أحمد خلق الله محمد عليه السلام يسمونه مذمم، وكان محمد يفرح إذا سمع يقولوا مذممان، يقولوا مذممان يقول الحمد لله صرفهم عن اسمي ما يقولوا محمد، الحمد لله صرفهم عن اسمي ما يقولوا محمد، يقول أنا من مذمم، يقول ما حال ذاك. قال وش تسوي وش تسوي؟ قالوا قال واحد قال واحد قال لا أنا أشير عليكم إشارة زينة نافعة. قالوا هات، هو ما يعرفونه بس عليه طيلسان وجايهم من نجد وهم يعتبرون إن أهل نجد حكماء، يعني جاهم إبليس في صورة واحد من نجد لأن كان أهل الحجاز يعتبرون أهل نجد كأنهم فيهم حكمة وعندهم نوع من الحكمة ونوع من الفطانة، فجاهم في هذه الصورة. فلما يبون يغدر رأيه قال أرى أن تجمعوا من كل قبيلة من قبائل قريش شابا جلدا صارما وتعطوه سيفا صلتا وبالصبا يقعدوا على بابه من كل قبيلة واحد شاب شباب يكونوا شباب مختارين يعني من أفرس الفرسان اللي موجودين في عندكم، ويجتمعون على بابه عندما يدخل بيته، وإذا خرج من داره في الصباح ضربوه ضربة واحدة كلهم يسلط عليه سيفه بوقت واحد فيتفرق دمه في قبائلكم فلا تستطيعوا بنو عبد مناف على حرب جميعكم، ما يستطيع من هاشم يحاربكم كلكم. قالوا هذا هو العلم هذا هو الرأي. فراحوا سرا وجمعوا لهم من كل قبيلة شابا جلدا قويا مصارعا وأعطوه صيفا صلطا وقالوا قعد على باب محمد. وأعلم الله نبيه محمد بما تمالأت عليه قريش. فلما اجتمعوا في لما اجتمع أبا طلب من علي أن يأتي عنده في هذه الليلة. علي بن أبي طالب صغير سنه حوالي 18 سنة أو أقل منها قليل، حوالي 18 سنة يوم شاب. فطلب من علي أن يأتي معه وخله ينام، ونام النبي عليه الصلاة والسلام ورد وسجى علي ببرده الأخضر اللي كان النبي يتلحف به، وصار ينظرون من خرق الباب اللي يشوفون اللي نايم هذا يحسبون إنه محمد، ثم ثقب الباب وإذا علي نايم مكانه، حتى إذا صاروا في حالة منها خرج النبي فيما يذكر وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثير فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأثقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم أخذ كفا من تراب وفتح الباب وعيونهم مبرقة كلها على اللي نايم تحت الفراش، ويفتح الباب ويخرج ويذر التراب على رؤوسهم واحدا واحدا ويذر التراب على رؤوسهم واحدا واحدا ثم يخرج وبعد ذلك يأتي إلى دار أبي بكر حوالي الظهر، ما أدري الوقت اللي صار بين خروجه بالليل وبين مجيئه إلى بيت أبي بكر، ما أدري أين كان صلى الله عليه وسلم. ولكن تقول كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة، جاءنا أقبل في هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر عمر وهاجر الصحابة اللي هو مصعب بن عمير وهالجماعة، جاء بكر قال اشترى جاب راحلة ورتبها أبو بكر وجهدها ليخرج بها مهاجرا، يستأذن الرسول في الهجرة إلى المدينة مثل ما هاجر عمر والصحابة. فقال على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر أنا هيأت راحلة للهجرة فأستأذنك للهجرة، قال على رسلك لا تعجل فإني أرجو أن يؤذن، قال ترجو أن يؤذن لك بالهجرة؟ قال نعم نرجو أن يأذن الله لي في الهجرة. وأنزل الله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهو مبشر بالهجرة من ورقة ابن نوفل أول يوم نزل عليه الوحي. لما نزل عليه الوحي وجاء لخديجة وقال زملوني دثروني دثروني، وقص عليها قصة مجيء الوحي له، مجيء الملك له في غار حراء لما أخذني فغطني فحتى بلغ من الجهة ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقلت، ثلاث مرات معروفة في صحيح البخاري. وبعدين فذهبت قالت كلا والله لا يخزي، يقول يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر وقرأ الإنجيل وقرأ يعرف السريانية والعبرانية ويكتب منها ما شاء. فجاءت قالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخي. فقال ابن قال له ورقة يا ابن أخي قل. قال يا عمي جاءني كذا وكذا. قال يا ابن أخي هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. يقول يا ليتني أرجع شاب قوي، يا ليتني كبير كبير كبير مندثر، يا ليتني جذعا شاب قوي نشيط أدفع عنك أعداء الله وأعداء المرسلين، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فيقول النبي متعجبا أو مخرجيهم، يعني إذا دعيتهم إلى الله يخرجوني من بلدي وداري وأهلي أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. فهو كان عنده إرهاص بالهجرة من كلام ورقة بن نوفل. وأنزل الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق، روى الإمام أحمد في حديث أن هذه وعن ابن عباس أنها كانت الإذن الأول الإجمالي في قوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، كان أول الإذن. قال أنت أترجو أن يؤذن لك؟ يقول أبو بكر أترجو أن يؤذن لك يا رسول؟ قال نعم. فجهز أبو بكر راحلتين وجهز لهما جهازهما وبدا يعلفهما ويرتبهم حتى يجيه الإذن. تقول عائشة فبينما نحن في عند أبي بكر في نحر الظهيرة إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا واستأذن وقال أخرج من عندك. قال أبو بكر هم أهلك يا رسول الله، يعني اللي عندي عائشة، وعائشة كان زوجها أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بس ما دخل عليها، تزوجها بنت 7 سنوات ودخل عليها بنت 9 سنوات رضي الله عنها وأعلى منازلها في جنات النعيم. فقال إن عنده فدخل وقال أذن الله لي بالهجرة. قال الصحابة يا رسول الله، يعني الصحبة هذه راحلة قلب الثمن قال يعني هذه مني لقل إلا بالثمن. فأخذها النبي بالثمن وجاء بعبد الله بن أريقة الديل الكافر، كان يعرفه النبي أنه رجل أمين وإن كان كافرا بالمعاملة، فدفع له الراحلتين وخرج يرعاهما في مكان، وتواعد غرثور بعد 3 أيام، وصار عامر. وخرج النبي عليه الصلاة من بيت أبو بكر إلى ومعه أبو بكر في نحر الظهيرة إلى غار ثور. غار ثور يقع جنوب مكة. هذه من اللي أنا قلت البارحة، كان إذا أراد شيئا وإذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذه من السياسة الشرعية النبوية. هو لو اتجه إلى الشمال يعرف إن أهل مكة لن يبحثوا عنه إلا شمالا، لأنه يبي يتجه للمدينة، فيصير كل اللي يبحثون عنه والطلب إلى جهة المدينة. ولكن راح إلى الجنوب لأن ما يخطر على بالهم أن يهاجر إلى الجنوب. فذهب إلى غار ثور ونزل في نقب في الجبل، يقول له الغار، الغار هو الثقب في الجبل، دخل فيه هو أبو بكر. فعندما قام خرج علي في الصباح فتح الباب ورآه الشباب سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا أين محمد؟ قال لا أدري. فانطلقوا مع قريش يبحثون عنه في كل مكان، وكانوا أهل آثار للمعرفة، الآثار والأقدام، قيافة يعرفون، قيافة يعرفون الآثار. الواحد منهم أحيانا يعرف أن الأثر هذا أثر ناقة ولا جمل، وأثر ناقة عرجة ولا ما هي بعرجة، وهذا الجمل أعور لأن مشوا كذا وكذا، يعرفون هذه، يعني كانوا بهذه المثابة. كانوا، وقلت لك أني لما رأوا قدم النبي جماعة من بني مدلج وهو سنه 5 سنين جالس في حجر عبد المطلب في ظلال الكعبة مفروش لفراش مع جد عبد المطلب، وصار المدلجين ينظرون إلى مقام إبراهيم ويرجعون ينظرون مقام النبي، ما عليه رجل محمد، ما عليه نعل ولا عليه سراب ولا عليه شيء، فينظرون إلى قدم النبي سنه 5 سنوات، ينظرون إلى قدم النبي مرة ويروحون ينظرون في الحجر، ينظرون لقدم النبي مرة وينظرون بحجر. ثم قالوا يا عبد المطلب من هذا؟ قال هذا ولدي محمد بن عبد الله بن مطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا، يعني أشبه الدنيا بقدم إبراهيم وقدم. هو قال عليه الصلاة والسلام لما حدثت عن الأنبياء قال موسى كأنه من رجال أز شنوء، أسمر كذا كأنه من رجال أز شنوء، وأما عيسى أحمر كذا كأنه خرج من دماس، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فخرجوا يقتفون أثره حتى وصلوا إلى الغار. يوم وصلوا إلى الغار ونزلوا ودخلوا الغار، ويبعث الله كما جاء في حديث يقول ابن كثير هو أجود ما ورد في هذا الباب، وكذلك يقول حافظ ابن حجر من حديث حسن أنه بعد ما نزل النبي ودخل الغار هو أبو بكر أرسل الله العنكبوت فعشش وبنى بيتا على الغار لا يخطر على بال أحد أن أحدا دخل الغار من يوم أو يومين أو شهر، يعني بد يكون من وقت قديم. وجيء بيمامة أو حمامة هو بابك على حافة الغار. لما نزلوا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جوا يمشون من بيت أبي بكر، لما بدأوا يمشون من بيت أبو بكر قامت أسماء بنت أبو بكر هيئوا للنبي سفرة، هو أبو بكر سفرة فيها طعام سيتزودون به. فجاءت أسماء وعليها النطاق اللي تتوسط المرأة، كانت عادتهم في مكة كعادة كثير من بلاد الناس إلى الآن، تشد المرأة به وسطها وترخي طرف واحد لفوق واحد لتحت من طرفين، فقامت وقصت النطاق قطعتين، قطعت قطعة منها ربطت به سفرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية ربطت عملته الزمام للقربة اللي فيها الماء اللي يشرب منها النبي وأبو بكر، فسميت ذات النطاقين. ولما قتل الجاهل الحجاج بن يوسف الثقفي، لما قتل عبد الله بن الزبير وكانت أسمى عميت وكانت موجودة في مكة، أرسل قال تعالي قالت من بجاي؟ قال قلوا لها تجي، إن ما جت أبي أبعث اللي يشدها من قرنه. قالت خليه يرسل اللي يشدني من قرني. فجاء هو بنفسه إليها وقالت قال لها انظري كيف صنع عدو الله ولدك بنفسه. قالت أفسد عليك دينك وأفسدت عليه دنياه، أنت قتلت فضع الدنيا، ولكن أنت لما قتلت ضع دينك، أنت ضع دينك وضع دنيا، أيكم أربح اللي ضع دين ولا اللي ضع دنيا؟ فقالت يا حجاج أنت الذي تعيرني وتقول ذات النطاقين، تعيرني بأني ذات النطاقين، النطاقين أنا شايف واحد منهم لسفرة النبي محمد والثاني لكذا تعيرني، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد عرفناه، يعني المختار بن أبي عبيد ثقف الكذاب، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه، أنت المبير اللي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له. فخرج أبو بكر مع رسول الله إلى غار حراء إلى غار ثور، ونزلوا في الغار، وكل يوم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى غنم أبو بكر في محلات، ثم إذا جاء الليل مشى بها إلى جهة الغار عشان تعفي الآثار، وتروح أسماء وتأخذ لبن وتأخذ حليب وتأخذ أشياء توديها له. أسماء تروح من البيت إلى الغار وأعمى الله قلوبه. لما وصل الكفار إلى باب الغار خاف أبو بكر واشتد خوفه، وحزن أبو بكر واشتد حزنه، ما هو حزين على نفسه ولا على حياته، ولكن حزين أن ينال أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، ما هو حزين على نفسه، حزين على رسول. يقول لأبو بكر، يقول للنبي هو ماشين في الطريق الهجرة، وكان أبو بكر دائما رأسه كأنها تلتفت يمين ويسار، والنبي لا يلتفت، يقرأ القرآن على الناقة متجه ولا يلتفت. فيقول يا عن كثرة الالتفات، يقول يا نبي الله أتذكر العدو جاك من هنا أنظر عشان أدافع، ومن هنا أتذكر عشان أدافع، ومن ورائي وقدامي. يقول لي يا نبي يا الله أنت إن قتلوك وأهلكت الأمة، وإن قتلت أنا أبو بكر بن أبي قحاف، أنا واحد من الخلق، لكن أنت هلاك الأمة كلها. الأمة إذا أهلكت النبي أهلك الله عز وجل، أهلك الله عز وجل. فلما نظر أبو بكر من الانزعاج، وطبعا نزل الغار قبل النبي، قال حتى أطمئن إني ما في ثعبان ولا حشرة، أنظفه وأتأمل الجحور اللي فيه، ليكون جحر في ثعبان ولا في شيء، يحط شيء عشان يحرك اللي فيه حتى يطمئن إن المحل آمن. ونزل النبي بعد ذلك وأرسل الله العنكبوت كما قلت فخيم، وأرسل اليمامة وحمامة كما ذكر. ولما جاء المشركون يتتبعون الأثر حتى وقفوا، قال هل الأثر هذه أقدم أبو محمد وأبو بكر، حتى وقفوا يوم شافوا العنكبوت قالوا هذا ما طبع عليه، انقطع الأثر، ولكن ما هنا ما انقطع الأثر عند باب الغار، لكن العنكبوت مستحيل واحد يكون دخل، لا اليوم ولا أمس ولا قبل أمس ولا من 10 أيام ولا من شهر. فاشتد خوفه يا نبي الله لو نظر أحدهم أسفل قدمه لرآنا، لو نظر واحد منهم من انزعاجه، لو واحد منهم نظر في جو داخل الغار لرآنا. قال يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ويجي ناس يبغضون أبا بكر قال، ويدعون إنهم مسلمين ويدعون متدينين ويدعونه مال الإسلام، وهم يلعنون هذا الحبيب الصالح الملتصق برسول الله لصوق اللحم بالدم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما ظنك باثنين، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، لقد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه طبعا من عند الغار، ما هو من عند الغار، من يوم اجتمع الكفار على باب النبي وهذه أول خطوة من خطوات الهجرة الظاهرة، خروج النبي من فراش، وهذه أول خطوة من طريق الهجرة. أول خطوة تحركت في طريق الهجرة عندما قام من فراش واتجه إلى الباب عشان يفتحه ويطلع، والمشركون شباب الكفار على بابه، ثم إلى بيت أو ثم إلى الغار. وكل ما يمشي يتجد آية من آيات الله شاهدة بينة على أنه رسول الله. خروجه من البيت آية، وجود الكفار بسيوفهم سلطة آية، وصلوا إلى بيت أبو بكر بسلام وأمن فين آية، بعدين خروجه مع بكر إلى غرس آية، بعدين العنكبوت اليمامة آية، كون يدل يجون ويقفون عليه آية من آيات الله ليدحضهم ليحضهم ويكذب سعيهم ويبطل عملهم. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام وفي الطريق طول الطريق آيات بينات، يخرج بهم عبد الله عامر بن أبي فهيرة مولى أبي بكر، هذا الصاحب الخادم مولى أبي بكر مسلم، ومعهم هذا عامر بن فهيرة، ومعهما عبد الله بن أريقة الديلي كافر، بس دليل ماهر خريت يعرف الطريق يعرف الطريق، ولذلك أخذتهم ما راح على طول عبد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألني سائل قبل الصلاة عن تقبيل المصحف وضعه على الرأس، هل هذا يعني من السنة؟ طبعا ما هو من السنة، يعني ما أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام خذ آيات من المصحف من الصحف، طبعا ما كان في ذلك، وحطها على الرأس أو قبلها صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعلمها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب ما هو في كل الإنسان يحط فمه على شيء، الحب الحقيقي في الطاعة والامتثال. الحب الحقيقي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، امتثال أمر النبي والوقوف عند سنته وشرعه، هذا هو الحب. اللي يريد أن يحب النبي عليه السلام يكون حبه باتباعه والاقتداء به، وألا يقدم محبوبا لرسول الله على محبوبه أو محبوب أهله. يكون النبي عليه السلام أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. هذا. هل الإسلام نواقض؟ وما هي نواقضه؟ نعم الإسلام له نواقض، منها الإشراك بالله، أن تدعو من دون الله ما نفعك ولا يضرك. هل يدعون الموتى في القبور يا سيدي فيسوي لك؟ قلنا هذا من نواقض الإسلام، انتقض دينه، كفر بالله، ولو مات على هذا مات على الشرك. أن تدعو غير الله عز وجل، أن تحب غير الله كحبك لله عز وجل، هذا كله من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام أن تنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة، تجي على شيء معروف، يعني لو واحد قال الزنا حلال هذا كافر، نقض الإسلام. لو واحد قال الشرك يقول له كذلك. لو واحد قال إن ما يستوي حكم الله وحكم الطاغوت هذا كافر. لو قال لا بدل إن حكم الشريعة كان قديم من 1000 سنة و 1400 سنة ما عاد تنفع في زماننا، ننفع القوانين اللي جانا من روسيا ومن أمريكا ومن هندلاية دي، هذه اللي تنفعنا، هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. أسباب الردة ونواقض الإسلام هي أن تعمل عملا يناقض شريعة الإسلام، وقد علم من دين الإسلام بالضر أنه من دين الإسلام بدون اجتهاد ولا يمين ولا. طيب، ما حكم ذهاب المرأة للمسجد؟ وما هو المكان الأفضل لصلاتها، البيت أم المسجد؟ وهل هناك حديث؟ نعم أفضل صلاة المرأة في خدرها، يعني غرفة النوم، غرفة نوم المرأة أفضل لصلاتها سواء كانت فريضة أو نافلة. وطبعا المسلمين أصلهم مضيعين، والمسلمين في الأصل ينبغي لكل مسلم أن يجعل في بيته مسجدا محل للصلاة. يعني عندما يبني المسجد عندما يبني البيت يخصص محل للصلاة، هذا كانوا الصحابة يعملون هكذا، يخصصون محل للصلاة، فهذا يسمى مسجد البيت أو مسجد الدار. بعدين المسجد حق الحي، بعدين المسجد الجامع، يعني هذه ترتيبات. صلاة المرأة في خدرها يقول النبي أفضل من صلاتها في مسجد بيتها. وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد جماعتها، وصلاتها في مسجد أفضل من صلاتها يعني في المسجد العام الجامع. لكن يقول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا ينبغي للرجل أن يمنع المرأة من المسجد إذا علم منها أنها تريد المسجد، لأن يعني بعض النسوان تبي المسجد وهي تبي السوق، يعني تقول أنا بروح المسجد ولو تتبعها الرجل لقاها ما راحت المسجد. هذه مثال، لكن عقبها على الله وحده، عقبها على الله وحده، الرجل ما هو بيعلم الغيب. فإذا ظن فيها الخير وقال لها روح المسجد روح المسجد، بس لا يحل لها أن تخرج متعثرة، لأنها إن خرجت متعطرة فهي زانية، وهي في سخط الله ولعنته حتى ترجع إلى بيتها، ما تحصل خير من خروجها. إذا خرجت متعطرة متزينة متبرجة متبرجة، وبعدين إذا دخلت المسجد لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. فالصف الأول من صفوف الرجال هو أفضل من الصف الثاني بالنسبة للرجال، وكلما تأخر تأخر صاحبه في المنزلة والدرجة. فأشر صفوف الرجال يقول النبي آخر الصفوف، وأفضلها أول الصفوف، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. فالمرأة اللي تصلي وتحاول جهدها إن تبتعد عن ما، وكان الصحابة إذا سلموا من الصلاة ما يقومون بسرعة، ما يقومون يجلسون قليل حتى تخرج النسوان في آخر المسجد، ولا يقعدون في المسجد. تصلي المرأة وتخرج بقدر ما تطيق قبل ما تحاشر الرجال. فإذا جاءت بهذه المثابة فلا ينبغي لزوجها أن يمنعها. إذا جاءت متسترة متحشمة متوقرة تبتغي وجه الله عز وجل والدار الآخرة ولا تزاحم الرجال ولا تدنو منه، هذه على خير إن شاء الله. وأنا أقول ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يحض على الصلاة، صلاة النافلة في البيت؟ وكلما سأل واحد من الصحابة عن صلاة التطوع في البيت أفضل ولا في المسجد أفضل، يقول انظر في معنى كلامي عزم، انظر إلى مسجدي هذا يعني جنب بيتي أحب إلي أن أصلي النافلة في البيت، يعني أفضل من صلاة في المسجد. صلاة النافلة في البيت والتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد. لكن لو أن المرأة قالت والله أنا ما نبريح زاحم الرجال أنا بصلي في مخدعي، نقول إن شاء الله ما دامت هذه نيتك إن ربك يكتب لك 1000 صلاة وأنت تصلين في مخدعك، كأنك صليت في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دام هذه نيتك وهذا احتسابك عند الله عز وجل، ولا تركت الخروج إلا كراهت مزاحمة الرجال، فلك بكل صلاة تصليها بهذه النية لك 1000 صلاة كأنك صليت في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أصلي 2 ركعة في قبى وأهوهب من الأم المتوفاة؟ ما أعلم هذا، إن تصلي في قبى وتن الصلاة ما تصلي وتهب لأحد، لأنه لا يصلي أحد عن أحد، إنما ادعي للميت، ادعي له قريبك ولا بعيد عنك. هذا وقول بعض علماء يقول وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن نصا يسمع، ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور اللي تنفع. إذا كان هو سب السبيل صدق صدقة جارية، هذه تنفعه بعد موته ويجري عليها خيرها بعد موته إليه في قبره بعد موته. وقال له ولد صالح يدعو له، يقول له أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء لا شك ولا ريب عند عامة أهل السنة والجماعة أنه ينفع الميت، أما كونك تصلي له أو تصوم له ما أعرف. هذا سائل يسألني من شوي اللي رديت ورقته، يقول لا الورقة الأولى اللي هي أمس معكم أمس الكتاب هو السائل يسأل بأن أنا جيت من البلد الفلانية محدد لي البلد ومحدد لي اسمه ويقول أنا بيك تدعو لي إن الله يتوفاني في مدينة النبي وأدفن في البقيع عليه الصلاة والسلام. أنا أدعو الله له أن يميته على الإسلام وكونوا في المدينة أو في بلده أو في أي أرض من أرض الله حتى ولو كانت أرض كفار إن مات على الإيمان هذا هو السعيد، وإن مات على غير الإيمان لو كان في رأس البقيع أو مجاور للصحابة. هذا عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما أدرك لما قرب منه الموت قال لي ولده عبد الله، وكان عبد الله ولده رجلا صالحا، كان هو رأس المنافقين وكان ابنه صالحا، قال له إذا أنا ذكرت حديثه في أيام قريب، قال اذهب إلى محمد وأتني بقميصه لأجعل على لحمي علشان هو اللي يصير على جلدي يباشر قميص النبي جلدي يباشر قميص النبي جلدي. فذهب وخليه يصلي علي إذا مت، يخليه يصلي علي إذا مت، وهذا طبعا مذكور في السورة اللي أنا أفسرها الآن سورة التوبة. فلما جاء النبي سمع أعطاه القميص وكفنوا حطوا قميص النبي على جلد عبد الله بن أبي رأس المنافقين وفوق الكفن حقهم، ولما جابوه ليصلي عليه النبي وقف يصلي خدوا عمر من يده وقال يا نبي الله أتصلي علي يا تصلي علي يا نبي الله أتذكر أنه قال يوم كذا كذا وقال يوم كذا كذا وقال يوم كذا كذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه.